معتقدات التي تدفعك للسعي نحو الكمال. هل تشعر بأن حياتك متوقفة؟ هل تجد نفسك تتهرب من الأشياء التي تتوق إليها قلباً؟ أو تحجم عن تجارب جديدة؟ أو تتردد في المخاطرة؟ إذا كنت كذلك، فربما أنت عالق في فخ كمالية. إن الخوف من فشل، أو الخشية من حكم آخرين، أو الانشغال الدائم بآراء الناس هي بعض العلامات التي تشير إلى أن الكمالية قد تكون متغلغلة في حياتك، ولو بدرجة بسيطة. سأتحدث اليوم عن 3 معتقدات تزرع فينا السعي نحو الكمال وتبقي أقدامنا ثابتة في مكانها. قبل أن نبدأ، إذا كنت جديدا هنا، فمرحبا بك. وإذا كنت من المتابعين الدائمين، فأنا سعيد جدا بوجودك معي مرة أخرى. عرف عن نفسك في قسم التعليقات، فأنا أود التواصل مع كل فرد منكم. لنتحدث الآن عن العلاقة بين الكمالية والقلق. كمالية تنبع غالبا من القلق، وتعد إحدى جوانبه، فهناك من يشعرون بقلق يومي معتاد يتراوح تأثيره من شخص لآخر، وهناك من يتجسد قلقهم في السعي نحو الكمال. بعض يشعر بقلق تجاه أشياء السيئة التي قد تحدث، ويعيشون دائما في خوف من فشل أو من ألا يكونوا بمظهر مقبول. اليوم، نركز أكثر على جانب الكمالية وكيف يمكن أن تعيق تقدمنا وتبقي خطواتنا مترددة. فكما ذكرت في البداية، إذا كنت تتجنب التقدم بسبب الخوف من أن يحكم عليك أو ألا تكون عند مستوى توقعات الآخرين، فهذه علامة على مشكلة. يقول عالم النفس فريد أدلر إن أغلب المشاكل والاضطرابات العصبية تنبع من شعورنا بعدم الكمال أو أننا لسنا جيدين بما يكفي. لكنه يوضح أيضا أن الحل ليس في السعي لنصبح أكثر كمالا، بل في التحلي بالشجاعة لقبول عدم كمالنا. فكر في ذلك قليلا، كم مرة جعلتك رغبتك في أن تكون مثاليا، ناجحا، أو محققا لكل التوقعات، تشعر بالمعاناة؟ أحد الاقتباسات المفضلة لدي هو للفيلسوف سينيكا، حيث يقول: مهمة التي تعيق مهمتك هي مهمتك. كثير منا يظن أن عدم كمال هو العائق الذي يمنعنا من التقدم، فنعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر كمالاً أو أكثر نجاحاً، وأن تكون حياتنا مرتبة على الدوام حتى نشعر بالرضا عن أنفسنا ونتمكن من الاستمتاع بها. ولكن ربما تكون مهمة حقيقية هي تحدي هذا الاعتقاد نفسه، والتحلي بالشجاعة لقبول عدم كمالنا. إليك بعض معتقدات التي تدفعنا نحو الكمال. عندما أصبح مثاليا، سيحبني الناس أكثر. نعتقد أن علينا أن نكون أكثر نجاحا أو إنجازا حتى نكسب إعجاب الآخرين، فنبتعد عن الناس لأننا نعلم أننا لسنا مثاليين. ولكن سل نفسك، هل تنجذب أنت للأشخاص المثاليين؟ في الواقع، الناس يحبوننا عندما نكون على طبيعتنا، بلا أقنعة. كمالية تضعنا في دائرة مغلوقة وتمنعنا من إقامة علاقات حقيقية. عندما أكون مثالياً، سأحب نفسي أكثر. نميل إلى التفكير بأننا سنشعر بالرضا عن أنفسنا عندما تكون حياتنا تحت السيطرة بالكامل، لكن السعي نحو الكمال يجعلنا نسعى دائماً خلف هدف متحرك، فلا نصل إلى الرضا. كم مرة قلت لنفسك: عندما أصل إلى هذا الهدف، سأشعر بالرضا. وبعد الوصول، ارتفع سقف توقعاتك مرة أخرى. حل هو أن تتقبل نفسك كما أنت الآن، وأن تدرك أن القيمة ليست في الكمال، بل في النمو والتعلم. سأكون جيدا عندما أشعر بالمشاعر الإيجابية فقط. حياة ليست عن العيش في حالة من السعادة والامتنان طوال الوقت، فليس هناك نقطة نصل إليها تجعلنا في شعور دائم بالراحة. بدلا من ذلك، علينا تقبل مشاعرنا جميعها بما فيها غير مريحة كجزء من كوننا بشرا. مسألة ليست في تجنب هذه المشاعر، بل في خلق مساحة للتعايش معها وتعلم كيفية التعامل معها بلطف وتفهم. تخيل كيف ستكون حياتك إذا سمحت لنفسك أن تكون غير كامل، أن تعيش بتلقائية وتقدر كل لحظة بحلوها ومرها. شكرا لك على قراءة هذا المقال، وأقدر لك الوقت الذي قضيته هنا. إذا شعرت أن هذه أفكار قد تفيد شخصا آخر في حياتك، شاركها معه، وتذكر دائما أن الكمال ليس الغاية، بل الشجاعة في مواجهة عدم كمال.